باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. يعني بالنسبة للتشهد انتهينا منه يعني أنه الوجوب كذلك واضح، والتعوذ من أربعة يعني كذلك هو للوجوب. وأما عندما ذكره باب الدعاء قبل السلام، وإنما ذكره ليبين أنه من الأدعية التي تقال بين السلام الأربعة هذيك، لكن هو للوجوب يعني ليس الاستحباب بحد ذاته. وذكر حديث أبي بكر الصديق أنه يراه أن هذه من الأدعية التي تقال بعد التشهد بعد في آخر الصلاة، ليبين أن هذا كان آخر صلاتين، يعني تكون الصلاة رباعية، يقال في الأخير تشهد الأخير تكون ركعتين، يقال في التشهد الأخير كذلك أنها تشهد واحد يعني. نعم فضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال أبو عبد الله: رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة. ثم قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت أبا سعيد الخدري فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. يعني باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى يصلي، هذا ما فيش دلالة في النص، هذا اللي في النص اللي ذكره ليس فيه دلالة أنه يمسح أو لا يمسح، هو عرف ذلك. لكن بالنسبة للإمام البخاري قال استدل بعضهم بهذا الحديث، يعني يقول باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى، يعني كأنه شيء هدي نبوي في حد ذاته فهذا، وإنما واقع وقعة النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيها ما يشعر أنها هدي في الصلاة يمسح أو لا يمسح. الإنسان حر في الصلاة ما لم يخرج عن الصلاة عن أدب الصلاة وغير ذلك. قال أبو عبد الله يعني الإمام البخاري: رأيت الحميدية يحتج بهذا الحديث الذي سيذكره بعد حين ألا يمسح الجبهة في الصلاة. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلامة قال: سألت أبا سعيد الخدري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته، في رواية الأرنبة أنفه يعني. فهذا لا يدل على أن النبي لم يفعل ذلك، وإنما حتى تم صلاته فعل، وليس فيه دلالة على أن طرح المسح أولى أو غير ذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التسليم. ثم قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارثة أن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. نعم. قال: باب التسليم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم، يعني هذا التسليم كان رسول الله إذا سلم، قالت قام النساء حين يقضي تسليمه. يعني ماذا قام النساء؟ يعني سلمنا ثم قمنا، ليس يقمنا مباشرة، يعني فيما يعني مع المعلوم يعني قام النساء حين يقضي تسليمه، وهذا فيه دلالة على سرعة التسليم، مشارة ما يسلم يسلم معه ما يحتضروش يعني وقت طويل بعده. ومكث يسيرا الرسول صلى الله عليه وسلم على الهيئة التي قبل أن يقوم أو أن يلف نفسه ويدور عن يمينه أو شماله. قال ابن شهاب: أرى والله أعلم، هذا الخبر منها رضي الله تعالى عنها وارضاه، والفقه الذي يستنبط منه أن مكثه صلى الله عليه وسلم لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، يعني المرأة تنصرف، لأن في البداية ما كانش باب خاص يدخل من باب الرجال والنساء من أبواب شتى حتى أصبح النساء مالا، باب خاص، ما في البداية كانت الأمور كيف يدخلوا من باب من أبواب يدخل منها الرجال يدخل منها النساء على حد سواء، إلا أن هذا يعني فيه دلالة أن النسوة يسارعن بالمكث، لكن المرأة التي تأتي متأخرة ماذا تفعل؟ لابد أن تتم صلاتها كذلك، وليس في دلالة على أن هذا في هذا باب الاستنباط أن النبي سلم النساء يسارعن بالخروج، هذا فعل مال منهن يسارعن بالخروج. وأما إذا أردنا أن تأتي بما يأتي به الرجل وهي مطالبة أنها تحصل لها الفضيلة بتاع الجلوس المكان والتسبيح وغير ذلك، لأنهن جلسن في كثير من الأحيان بعد الصلاة وقال النبي يفعل الموعظة يجلسن لسماع الموعظة في حد ذاتها، يعني هذا الانصراف منهن. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الأمر يستلزم الأمر والتنبيه نبه على ذلك، وهذا الأمر لا نبه أن الرجال بعدم الانصراف قبل النساء أو أمر النساء بالخروج قبل الرجال، وإنما هذا تصرف من النساء، وهذا ممكن من مما يرونهن من الحياء، والأمر ليس كذلك، لأن المرأة المتخلفة ماذا تفعل؟ ستتم ماذا؟ صلاتها، وهي مطالبة مثل الرجل يعني، ومرغبة أن تحصل لها ما يحصل الرجل في التسبيح، الملائكة إذا جلست في مكانها تسبح الله ما تدخل لها مغفر لها وارحمها ما دام في مصلاها إلى غير ذلك، وإنما هذا الفعل من النساء، ولما كان من النساء لا نستطيع أن نستفيد منه أن هذا أفضل للنساء أن يسارعن بالخروج من المسجد، والله أعلم. ولما كان الأمر يقتضي تنبيهها نبه النبي، وذلك أين؟ في صلاة الصبح، كشف العورة. فهمت الآن؟ يعني لما كان التنبيه يستلزم أن ينبهها نبهها، لما كانت عورة الرجال تنكشف أمر النساء لا يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، إذن يحتاج تنبيه. في مثل هذا الأمر هذا ما نبه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان هذا الفعل من النساء حتى لا نستفيد منه فائدة ونقول هذا فيه مسارعة المرأة للخروج من المسجد وهذا أفضل لها بالخروج، هذا كله فعلناه. لكن مع ذلك في مواطن أخرى قال الموعظة وجلس الصحابة رضي الله تعالى في المسجد كما صلى صلاة لما ذكر عذاب القبر. شوف قال فكانت أسماء بنت ذكر عذاب القبر على ما أظن. شيخ نبه أيضا عن شرار الصفوف الرجال والنساء. ماشي تفضل. عن أسماء بنت أبي بكر قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره. قام النبي ماذا؟ متى؟ عدي لأن كانت بعد الصلاة لأن الجمع كان مجموع يعني. تفضل. قالت فذكر الفتنة التي يفتن بها المرء في قبره، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما سكنت ضجتهم قلت لرجل قريب مني. لا ما أنت أقولها ذوب في هذا الزمان ديرها أنت سنطيها على الأرض طم قيامة يعني. قالت فقلت لرجل قريب مني، يعني وين صلت؟ صلت ما تقول. فهمت الأخ؟ تفضل. قلت لرجل قريب مني أي بارك الله لك، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر قوله؟ قال قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة الدجال. يعني هذا في المسجد وهي هكذا وتصلي والدنيا هذه، يعني لما كان وين يجب التنبيه نبه، وهذا الفعل منهن الآن صرف لحاجتنا وغير ذلك سارعنا بالخروج ممكن لحاجتهن، كما خرجت سرعان من المسجد تاع الرجال فخرجت سرعان من المسجد، سرعان تاع الرجال وسرعان تاع النساء يتلاقوا بعد قصرت الصلاة لما صلى ركعتين، قال فخرجت الصلاة من سرعان المسجد قصرت الصلاة. إذن هذا فيه دلالة على التسليم، فيه دلالة على التسليم أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم النساء ينصرفن مباشرة حين يقضي تسليمه ومكث يسيرا قبل أن يقوم صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الاستنباط منه فيه هو استنبط هذا، لكن من حيث الدلالة ما فيه استنباط هذا أن الأفضلية في ذلك وغير ذلك. تفضل. مرحبا شيخ. المكوث هذا يعني من السنة مكوث بعد السنة الأصل فيه يمكث النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأنه يدور جهة الشمال يعني عن يمينه وعن يساره. يمكث يسيرا ولو يعني يمكث يسيرا في المسجد ولو يأتي بتسبيحه مثل صلاة الصبح يجلس ويجلس الصحابة هو جالس يسبح ويذكر الله مجالسين يذكرون حتى الجاهلية ويضحكون بحضرته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، فهذا الأصل في السلام. وحينما ينصرف يدور إما عن يمينه وإما عن شماله، فالبعض كان يرى لا يعني يقول حتى لا يجي عن يساره يعطي وجهه للشيطان، هي لا يدور عنه وكلا الحالتين. نعم فضل. مسح في هنا وأعطيني فيه عن مسح الأرض. أنا ما أقول لا مسح الجبهة يا شيخ في الصلاة أي أو الأرض. فضل. عن أبي سلمة رضي الله عنه قال عن أبي سلمة رحمه الله قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن شئت إن كنت فاعلا فواحدة. رواه البخاري. شيخ جاء واحدة أخرى فيها فضيلة عن جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال واحدة ولا إن تمسك عنها خير لك من مئة بدنة كلها سود الحدق. رواه أحمد وابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترغيب. طيب وين مطلوبك أخانا؟ شوف الصلاة المسح التراب يكون فاعل. أقرأ الحديث الأول والثاني. عن أبي سلمة قال حدثني معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إذا كنت فاعلا فواحدة. هذا وش هو؟ هذا تسوية التراب في الإنسان يكون في الصلاة. وإحنا ليش نتكلم؟ نمسح الجبهة. واضح أخانا؟ انتبه جيدا. حديث ثاني تلحصن. يقول صحة الشيخ ناصر. لا جلالة من عيني. مش الجبهة مش الجبهة. هو نفس الواحد واحدة. فيه واحدة. اقرأ أول والثاني. ليش مشكلة احنا رانا لنا. عن جابر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال مسح الحصى واحدة ولئن تمسك عنها خير لك. واحدة معناتها على التراب في الأرض يسويها حتى لا يتفرق، خاصة إذا كانت حجارة وشوية متعبة ووزن وكذا ذاك شيء آخر. نعم تفضل. مرحبا. خير لك من مئة بدنة كلها سود الحديث، يعني اجد كما هو عليه واهتم بصلاته. هذا راجع الى مدى مناجاة الرب وحضور القلب، يخفف هذه الامور كلها. كل ما زاد ساعات تختلف الناس مش يسوي، والا النبي ما يرغب في شيء فيه الم للانسان وغير ذلك ان يتركه هو لو هو في حد ذاته. نعم تفضل. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال للنساء استأخرن فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى إن ثوبها لا يعلق بالجدار. وش حبي تقول أخا؟ شيخنا اختلط الرجال بالنساء. هاي قرأي المشكلة. هذا أمر غير مطلوب. إيش أمر غير مطلوب؟ أين ما هو فيه شيخنا اختلط الرجال بالنساء؟ مشكلتك أنت في موضوع نحن كنا فيها للنساء وسرعة نحب نعرف أنا لماذا جئت، بس أنا نفهم جئتني بهذا النص لماذا؟ شيخ على أن النساء يتأخر ما هذا خطأ، هذا في السير في الطريق، يعني قال لا تحققنا وسط الطريق سيروا على جنب. ما كان اختلاط، لا هذا ترغيب، هذا حث النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تحقق الطريق. وأما في البداية كان يمشي يعني نساء ورجال يمشي كيف كيف، وكان أمر سائد عندهم عادية كما رأوا إحنا الآن في الطريق تمشي. ثم جاء النبي ورغب المرأة أن تأخذ جنبة الطريق أولى من السير في وسط الطريق، هذا إرشاد. نعم فضل اقرأ. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. ثم قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. قال رحمه باب يسلم حين يسلم الإمام، يعني المأموم يسلم وقت اللي يصلي الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه، يعني متى سلم سلم، يعني ولو في التسليمة الأولى. إذا قال السلام عليكم أنت قول السلام عليكم بعده حين يسلم، غير كما السلام عليكم تسلمت، فإذا سلم فسلم كما جاء ورد النص. قال حدثنا عباد بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي فسلمنا حين سلم يسلم ذلك، يعني دليل على أنهم لا ينتظرونه لعل يسلم التسليم الأولى والثانية، والاحتمال ماذا وارد، فسلمنا حين سلم حين أتم سلامه الأولى والثانية، لكن ما دام أنه قد يسلم واحدة فقط فالصحابة ماذا سلموا حين سلم مباشرة، يعني بعد سلم سلمنا ثم زاد الثانية يزيدون. نعم تسبب إلى الترجمة. نعم تسبب إلى الترجمة وشو ترجيح للاحتمال الأول على الثاني، وش السبيل؟ السبيل إلى ترجيح الاحتمال الأول على الثاني. قول النبي إذا سلم سلموا فسلموا، والتسليم يطلق من الصلاة هو تسليمة الواحدة تكفي لقبول من الصلاة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، فعل لا خلاص. إذا سلم الثلاثين أنت سلم الثانية بعده، سلمت الأولى سلمت بعده، وسلم الثانية سلم بعده. بارك الله فيه وفيك. إذا هذا جيتك من النص لنحي الإشكالية، فإذا سلم فسلموا، واحتمال ورد أن يسلم تسليمة مال واحدة، إذا أنت ما تنتظر لعله يسلم عشان متى سلم تستطيع أن تسلم مباشرة، هذا هو الصواب من النص. ولهذا البخاري قال حين يسلم، باب يسلم حين يسلم، يسلم سلم. نعم صلينا مع أنه يسلمنا حين سلم، هذا هو الذي يبدو راجع يعني، ولا ينتظر، وإذا انتظر ما غره ذلك، يعني كما نقول إحنا كما نقول ظاهر ونص، النصوص الأخرى ترجح كونه إذا سلم فسلم هذه المباشرة بحد ذاته، وما دام أنه ثبت عنه أن سلم تسليمة واحدة وأنت لا تدري ماذا يحصل بعد التسليمة الواحدة، إذا سلم فسلم بعده، وإذا أتى بالثانية تأتي بالثانية متابعة له. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. مقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا، فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك، فأشار إليه من المكان الذي أحب من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. قال الإمام البخاري باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. من أين له أنه باب من لم يرى أن التسليم على الإمام ثابت؟ يعني ما عندناش أي نص يثبت أنه لابد تسلم على الإمام، وإما التسليم لثابت عن اليمين وعن اليسار هذا الثابت فقط، وأما تجاه وجهه فالصحابة كانوا يقتدون بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ويسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، ولم يأمر ولم يرد بالنسبة لي فيما أعلم أنا أنه أمر بالسلام على الإمام، وإنما هو اكتفى بما متابعة الإمام، قام سلم فسلموا، إذا سلم واحدة سلموا واحدة، سلم ثنتين سلموا ثنتين، وأما الثالثة اللي فيها زيادة لا أدري من أين لهم ذلك، والأصل فيه لا يحتاج إلى هذا الباب من لم يرى رد السلام على الإمام مكتف سليمة واحدة، الأصل فيه الباب الأول سلم فسلموا ينتهي، وهذه من لم يرى ما فيش هذا الدلالة واضحة من النص الأول أن التسليم بتسليم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم قال سمعت عتبان ابن مالك الأنصارية ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيولة تحول بيني وبين مسجد قومي هذه إن السيولة تحول ليست معنى فأجب وقال ليس لقائد يقودني وكان هناك معنى سباع فالسباع قد تكون وقد لا تكون حتى لا يصبح حديث واحد ذاك حديث وهذا حديث الآخر أعمى كلية وهذا ماذا بدأ ينكر بصره يعني كي تكون الأيام سليمة يروح يمشي لكن كي تكون الأيام ممطرة والسيل يجي قوي قالك هذاك الوقت لا ندري أجعل رجلي في السيل فيأخذني هذاك 100% ما فيش شك وبين لا إذن ما مش ليس بحديث واحد ذاك حديث وهذا حديث آخر ولا يعني أنه إذا لم يرخص رخص لهذا أن يرخص ماذا للثاني الآخر قال ليس لقائد يقودني معناته هو الآن يسأل النبي وهو مين أعطيني الحديث لا ليس لقائد يقودني شيخ لم يكن في بيته لما سأله قال يقرأ الحديث من بعد ولهذا أنا قلت وقال الحديث تتكلم مليح يعني. وهذا من تمام فقه الرجل أنه يسمع الحديث ثلاثا على الأقل حتى يتكلم بعد ذلك ويفكر ماليا تفضل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء أعمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس لي قائد يقودني إلى الصلاة فسأله أن يرخص له أن يصلي في بيته فأذن له فلما ولى دعاه قال له أتسمع النداء؟ قال نعم قال فأجب هذا هو رجاء المسجد يعني ليس له قائد وهو صلى المسجد يعني دليل لأن الطريق واش ضبط اي نعم هو كذلك فدليل لان الطريق ضبط هو ساله هو وين في المسجد جاء وصلى مع الجماعه فطريق الطريق ماذا ضابطها وانما جاءت روايه وليس لقائد ينقذ واخشى السباع جاءت ظهر لي روايه فيها السباع شيخ ابن مكتوم كان معروف انه من صنف يعني انه لا يرى بصح يتحرك حتى كان يستخف النبي عليه الصلاه والسلام على النساء علاش قلت له انا الان هو الان علاش قلت له عندما جاء وسال هو وين جاء جاء للمسجد وسال يعني لو كان الراجل خايف على طول وما كانش الامر هذا ما دام انك جئت والسباع قد تكون وقد لا تكون اذا الاصل ما في السباع وانت عارف بالطريق انك تسمع النداء المره الاولى رخص له وبعد قال تسمع النداء قال نعم قال اجل كان يؤذن شيء اي نعم طيب اذا هذا قال وإن السيولة تحول بيني وبين مسجدي قد تحول معناتها ما نمرش يعني عندهم السيل تعرف معنى السيل عندهم كي تنزل المطر ديالك كما في الصحراء يعني شفنا بعض الحالات في السعودية سيارات تأخذ بالكامل يعني تأخذ سيارة كانت تدخل تكون مرة في السيل هي مش عارفة وتجي دفعة واحدة شغل البحر أحيانا تكون بحر مش هاي وبعد تقدر بوحدة تجيك المجادرة الدنيا إذن هذا مقصود قال يحول بيني وبين مسجد قومي فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا مكانا حتى أتخذه مسجدا مكان أجد فيه يعني أتبرك بصلاتك في هذا الموطن هذا قال أفعل إن شاء الله فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم فسلمنا حين سلم فسلم سلمنا حين سلم أي سلم فسلمنا مثل ما سلم إذا سلم على اليمين على اليمين وإذا على اليسار على اليسار كما قال تحريمها تحليلها وأما التسليمة الأخرى على الإمام ما فيش أي دلالة ولا أعلم في ذلك شيء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال النبي فإذا سلم فسلموا، لو في أخرى يفعلها كان يسلم عن يمينه وعن شماله. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. مرحبا.